فضيلة الشيخ، هل الجمع يستلزم القصر وذلك في الجمع الحقيقي؟ أصابكم الله. الجمع الحقيقي لا يكون إلا مع القصر، إلا ما كان من جمع المطر. جمع المطر، وفي حديث جمعه عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء، وسيأتي إن شاء الله بيانه، هذا مستثنى لا يستلزم القصر، لأنك تجمع بين العشاء والمغرب، والعشاء أربعا والمغرب ثلاث، وعلى هذا تقولون لا يستلزم القصر ويستثنى من الأصل الذي ذكرناه في كون الجمع يكون مع القصر. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.